شيخنا بالنسبة للراجل الذي يريد تدريس مادة الحديث على الطلاب ليس في الجامعة في المساجد أو كدروس يعني محضر، يعني ترى إن من المصلحة أن يبدأ بالنصف الثاني اللي هو آداب طالب العلم ونحو ذلك قبل أن يبدأ بالمصطلح، ولا يبدأ بتفسير العلم بالمصطلح هذا؟ هو القسم الثاني في الواقع ما يتعلق بالآداب هو قسم جيد، لكن الذي يتلوه لو ما قرأه طالب العلم إطلاقا ما في فائدة كبرى، لأنه فيه تحدث عن أمور لم يبقى لها ذكر اليوم عمري كالإجابة والمعادي والنزول ونحو ذلك. لا أرى يعني شيئا جديدا في الموضوع إلا أن تزم التصنيف الذي جرى عليه أن يبدأ بهذا الكتاب.